واضربوا منهم كل يا أيها

ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم وأن ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا واعلموا أن الله شديد العقاب. فخطفكم الناس فآويكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. آمنوا لا تخونوا الله واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. الله والله ذو الفضل العظيم. والله خير الماكرين. يا